الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب نكاح المحرم، دا باب د په بیان د دی کې چې محرم په حالت د احرام کې نکاح کول شي کنه. د جمهور او اکثر اهل علم رای او مذهب دا دی چې محرم نه نکاح کول شي، نه بل څوک په نکاح ور کول شي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، لا ينكح المحرم ولا ينكح، محرم نو واده کول شي نه بل څوک په نکاح ور کول شي. امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې په اسناد صحیح ذکر کړی، ابو غطفان ابن طریف المری وی چې زما پلار طریف یو زنانه سره نکاح کړی په حالت د احرام کې، فرد عمر بن الخطاب نکاحه، عمر رضی الله عنه دا نکاح رد کړی وه. علماء احناف وی محرم نکاح کول شي، مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه د شغوی باب نکاح المحرم او اغه روایت ذکر کړه چې باغی کې د نبی صلی الله علیه وسلم حالت د احرام کې د میمونی رضی الله عنها سره واده کړو، نکاح کړی و. په حالت د احرام کې بیا جماع او د واعید جماع نه کوي، صرف نکاح کول شي. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال اخبرنا جابر بن زيد قال اما انا ابن عباس رضي الله عنهما، جابر بن زيد ابن عباس رضي الله عنهما را الحديث بيان کړ چې تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نبي عليه الصلاه والسلام د میمونی رضی الله عنها سره واده کړو او حال دا چې نبی عليه السلام محرمو. امام ابن القيم رحمة الله عليه فزاد المعاد في وي كبريك دا أهل علم واختلاف دي رسول الله عليه الصلاة والسلام لميموني رضي الله عنها سر نكاو وادخولو نحلالو كهالت دا إحرام فيو. ابن عباس رضي الله عنهما وي محرمو لفدي رواية تذكر أبو رافع وي كنبي رضي الله عنه والسلام حلالو وكنت الرسول بينهما، زه د نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه د بیبي میمونې رضی الله عنها په منځ کې استازی وم، پیغام وړونکی راوړونکی وم. بیا امام ابن قیم رحمة الله علیه په وجوه سره ترجیحي ډول ورکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلال او په حالت د احرام کې نه، ځکه د ګڼو صحابه کرامو دا مذهب دی. هر روایت کې نقل کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام حلال او محرم نه. او امام احمد رحمت الله علیه د سعید بن المسیب نے نقل کړی رحمه الله نه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له دې چې وهم واقع شو چې او محرم بارها الله معرکه الاراء مساله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت محرم او کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلال. باب النهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح المتعه اخيرا، باب د بیان د دې چې اخیری کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د متعین منع کړی و. ابتداء چې متعه جایز و، یا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې نه منع فرمایلا. متعه دا چې موقت نکاح به او کړی او صورت د فارا په معلوم او فيه ثوب باندې. او دا ذکر شوی چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لکم منصور دا چې خبره ده صحیح ثانی دا غنه نقل دی، دا د دې د حرمت قائل دی. دا چې ورله نسخه نو رسیده دی، بیا چې نسخه ور رسیده نو رجوعی کړی و. وبه قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عینا انه سمع الزهری یقول اخبرنی الحسن بن محمد بن علی و اخوه عبد الله عن ابیهما ان علی رضی الله عنه قال لابن عباس، علی رضی الله عنه ابن عباس ابن ویلی ان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلیه زمن خیبر. نبی رسول الله والسلام د متعین من کړي وا دارنګي دا کورونو خرونو د غوخونه د خیبر په زمانہ کې کتاب المغازی کې باب غزوه خیبر کې د تفصیل ذکر شوی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمره سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص وقال ابن عباس لم يريد لي متعة بارك التفوس يوم هو جازة وركلو فقال له مولا له من غلام ورلوي له شد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلام ونمي صراحة نظر عليه كيدي شداع كريمه وإنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة وإذا رخصت أو إجازة فقال وقته کی سخت ضرورت او خدای کمی وی او نحوه یاد دی په شان الفاظ وی دی. فقال ابن عباس ان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ورلوی نعم او ام دغه شان صدا هغه چور لغایات کو دی دی یو کا وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوعي قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم من تستمتعوا فاستمتعوا. ومن بلخر كده نبي عليه السلام سروش راغي استاذ راغي ويوي يقنا تاصل دمتعي إجازة كلا شوهين ومتعكوهي. وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامراه توافقا فعشره ما بينهما ثلاث ليال هر خضع سره کی موافقت وکو جوړ جاړه راغه نو د دریو شپو پورې خپل کی عشره کول شي فان احب ان يتزايد او يتتارك تتاركا دین پس بیا که کمی بیشه کمی او زیاده کول غواری نو کولشی یا با زیاده تو کی یا با خبر ختمه کی تردی اشکو کوری دا وی فما ادری اشیع ان کانه لنا خاصتن ام لنناس عاما سلمه ابن نکوع رضی اللہ عنہ ما لپس نشتا چرا اجازت مونگ لشوهو نو دا حکم صرف زمونگ دا پارو صحابو لپیو جهاد کی کنا عام حکمو. قال ابو عبداللہ وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ. امام بخاري علي رضي الله عنه النبي الاسلام نقل كده جدا متعب منسوخ غرزي ده النبي الاسلام تي نما نكره ده عمل في ابتداء كه بي منسوخ شوه. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. باب د بیان دی کی یو زنانه پنیک سړي باندې ځان خپل فیش نکاله فارا. او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنه له واذا انس رضي الله عنه سلام او داغلور مر سراوا دور ور سرنا استوا چې امانه نومو او بعض بنم ذكر كده. قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. انس رضي الله عنه فرمائي له حديث ذكر كده وش نبي الاسلام له زنانا راغلي ونزاني في فيش كده ونكاد فارا. قالت يا رسول الله الا كبي حاجة ويجب شهد الله رسول اياتاسو زماد بارس حاجستا. فقالت بنت انس من انس رضي الله عنه دي لرويديو ما اقل حياءها وسوءتاه ما اقل حياءها كل ده حياء ودني مطلب ده سبي حياءه سبي حياء خذوا او وسوءتاه الذي معنى دادا هاي بشرمي هاي بشرمي سواء اصل کی فعل قبیح لویل شي او کله مراد د دین فرج وی نو مقصد دا او محاوره معنا دا وا سوء اتاه وا سوء اتاه وا بشرم زنانا وا بشرم زنانا قال هي خير منك انس رضی اللہ عنہ خپل لور لویلی دا زنانه ویتانه غره او بهتره ولوري رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها نبی رسول الله والسلام سره مين او نزان په پیش کړو او به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم یو زنانه نبی رسول الله والسلام نزان پیش کړو احادیث مخبار بار ذکر شو فضائل القران کې ذکر شو کتاب الوکاله و مراشی باب وکاله المرأة الامام فی النکاح ان امرأة عرضت نفسها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال فالتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه او دعي له فقال له ماذا معك من القران فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير باب د بیان د دې کې چې انسان خپل لور یا خور نیکان او اهل الخير لکه شې د نکاح د پارس نکاح ور سره وکړه او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمية وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال فأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأخفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها مخي كتاب المغازي كذا حديث ذكر شيء مفصل رسم بار بار راضي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بن انت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح ذرة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة لا رواية مختبار بار ذكر شو باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم هذه آيات مباركة بارك ذا باب إمام بخاري منعقدكم نشت جناح فتاسو باني فيما فاغتك عرضتم به في إشارة ويتاسو فاغتر من خطبة النساء تكويدن لزنانونا أو أكننتم في أنفسكم یا پټ ساتای دې نکای را د پښتون ژوندو کې علم الله ولا تفتو اخر د آیات پوری اکنن تم معنا د اضمر تم پټ ساتای تاسو پزلو کې و کل شی ان سنته فهو مکنون هر شی چې تا پټ ساتلو نو دې مکنون وای وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفتم يقول إني أريد التزويج فيما عرفتم ما ناسته وصلي خذل فهالت عدتك إشارة لا سوي إذا ما دواد إرادة لا ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وهذا كيونيك خذر على أسانك وولا في ذاك. وقال القاسم يقول قاسم بن محمد للتعريض مراد داد إشارة بلاته إنك علي كريما ثم بعد إذا أتمني وإني فيك لراغب تتابارك من ساس وإن الله لسائق إليك خيرا الله لذر الخير فيك أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوه عطاء بن أبي رباح لتعريض بكي إشارة بوي ترقا منوي يقول إن لي حاجة داس بوي جما هاجت الوادي راد من وأبشري زير واخلا وأنت بحمد الله نافقة أو تأل الحمد لله نافقي نافقة معنا در رائجة نافقة في سولة ويشي في بازار في رائج ويشي كوتني وتقول هي قد أسمع ما تقول أو داس أنا نبور لوي فجوابك تسوي ما واريدل ولا تعد شيئا او سواد ابو سرپټه نه کوي کینه کا بدر سره کوم ولا واعد وليها بغير علمها او نو سره واده کوي د دې ولي سره بغیر د علم د دینه یعنی لپټنی او د دې ولي سره پټه واده او کیږي بس عده نه پټه سره واده کوم وان واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما او کله دې عده په دوران کې پټه د دې ولي سره واده وکا اذا نکان سید عده تیریدون پس ور سره نکاح واده کوم او به نکاح واغستن او تفریق او جداواله باندې کوم سین شي راوسته کار اگر چې ګناو کو په نکاح شویلا په نکاح کې به جداواله نشي راوسته. وقال الحسن وحسن البصري رحمه الله عليه لا تواعدهن سرا الزنا الذين مراد الزنا ده بدکاری مکوي ويذكر عن ابن عباس ان الكتاب اجله تنقض العده ابن عباس يقول حتى يبلغ الكتاب أجله ما نادى عدتي تير شيء باب النظر إلى المرأة قبل التزويج باب ده فبيان لديكي کله واده نمخ کی خزیله قتل دا جایز دی نظر الی المخطوبه دا جایز دی فریق سم ممانعت نشتا جمهور علما بیا داوی چې د زنانه د اذن او د اجازت نه بغیر ور لکته شي. امام مالک رحمت الله علیه یو قول دا چې نه د دې زنانه به اجازت غوښته شي چې فلانه تعالی ګوري ویني دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فدی ترجمة الباب کی دعا عام حدیثون روڑی دی او صحیح روایت پر باب کی راغلے ہوا پشر دی امام بخاری باندنون ذکر کردے ندی اگا امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دارنگ امام نسائی پر سنن کی یو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لویلی جماد انصار یو زنان سر نکاح کردے نبی اسلام ولوی انظرت الیہا د نکاح اراده مینه دی یو زنانه سره نبی رسول الله ولې ویلو تا دا قتل کنا او چې نما هو قتل نه نبی رسول الله ولې فضح فنظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا لا شوغور ورلا د انصار په دسترګو کې ګور معمولی غو ته فرق دی. او له قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت فقلت إن يكو هذا من عند الله يمضيه ما يكدا خوب بأن لا دي طرفي مجاري كيبه مخلا حديث ذكر شوه فباب نكاح الأبكار كي ذكر شوه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد لا حديث بار ذكرته ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه نبي عليه الصلاه والسلام ورلا لاند باندې کتلیو لیکن داری کمی زنان سره نکاح کې کتیش ورلا ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظروا ولو خاتم من حديد قال انظروا ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملقتها بما معك من القرآن نخي وضاحت ترى حديث ذكر شو مختلف مسائل بك بيان شو باب من قال لا نكاح إلا بولي باب دفع بيان دلائل داغشا كشي غيول دولين بغير بنكاني دا معركة الآراء مسألة دا أئمه فمن في اختلافي جمهور أهل علم مالكي أو شوافع حنابل أو أهل الظواهر أصحاب الحديث أو دقون سلف دا رأي دا شنكا بغير دولين جائزنا دا فلباب كيو مصنف رحمة الله علينا قرآن آياتنا ذكر كي أحاديث دارنگی فترجمة الباب كيم يو حديث لإشارة وكش لا نكاح إلا بولين دون کی مصنف رحمت اللہ علیہ پر شرط ماندنو اگر چھ صحیح دے تو بتر دے مطلبات کے ذکر کو اور داغی لان دے راننو حدیث دے سنے بی داود ترمیدی وغیرہ کی راغلی اہل علم دراجح قول مطابق صحیح دے فچاور لمرسل ویلی داغی قول مرجوح و ضعیف نے لا نکاح الا بی ولی تو ولی نے بغیر نکاح صحیح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دارنگی حدیث دے ترمیزی ابن ماجہ وغیرہ کی راغلی دے اہل علم دراجح قول مطابق حدیث صحیح دے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے ایم امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل کمی زنانا کہ دو ولی دے اجازتنا بغیر نکاحو کا نکاح باطل دے باطل دے باطلنا علماء احناف ہوئی چنه د ولید اجازت نه بغیر خپل خو خوانند د خپل نکاح صحیح ده تاسو کې دوه حدیثونه چې ذکر شول نکاح الا بی ولی او فنکاحها باطل مویده دوار ضعیف ني او صحیح خبر ده چې حدیثونه ضعیف نه ثابت دي زم دا دی وکړه حدیثونه صحیح شین یا حمل کوي په هغه نکاح باندې چې یو زنانه خپل خو خوانند بغیر په کوفه کې نکاح کړی نکاح او که بغیر کوفه د خپل سیال نه برابر نکاح نه ذکري دا نکاح بیا باطل را او کنه فقوف کې نکاح او کا کفاعت پکې وي نو به وې نکاح صحیح ده دارنګه علماء احناف قران کریم کې راغلي فلا تعذلوهن اخذ ممنه کوي فريګې دې کې نکاح کوي دارنګه قران کې ان ينكحنا دارنګه حتى تنكح زوجا غير دارنګه فيما فعلنا في انفسهن ولې کوم کې نکاح نسبتونه زنانه ولشي وې د دې د وژنه زنانه ک په خپل نکاح کې دا جایز ده او د جمهور ادله د دې ترجمه الباب په ضمن کې راځي ثم نه دلیل جمهور لقول الله تعالی واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن وکتا سو طلاق بی بیانو زنانه ولورکو فبلغنا لهن نور سي گدي اخفل عدتنا لا عدتي تير فلا تعذلوهن نبي ما من سوي قبل ذلك نکاح کوي يا اخفل خواندانو سره نکاح کوي نو ناري نو الله رب العالمين حکم کړل چې تاسو دې منا کوي ما ادخل فيه الثيب وكذلك البكر. نفدي نهي عن العضل کی ثيبا وباكر دوال داخل شوي هيغلا وكند دوالا صدا من كوي ما نارين ولا الله حكم كره. وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. مشرکان لخپلی زنان پنکا مور کوئی تردی چی غی ایمان رانی. تو نارینو لیوی دی جتا سوی پنکا مور کوئی زنانو لیوی دی چی زنان پنکا مور کوئی یا نور زنان مور کوئی تا انکاح نسبتی نارینو لکڑے. وقالو اللہ رب العالمین ویلی وانکحو الایاما منکم پنکا ورکی تاسو غبی وادد تاسونا. ایاما جمد ایم دا او نارینو زنان لوئی جوانی نشانه بوا شده کتی دس وبه قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وقال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء. عائشه رضی اللہ عنہا وی په زمانہ د جاهلیت کې څلور قسمه نکاح وا. نکاح منها نکاح الناس اليوم. یو نکاح هغه وا لکه نن سبا چې خلق څنګه نکاح کوي. يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم ينكحها. یو سړی بل سړی له نکاح پیغام لګلو دا د لور یا بل زنانه چې داغه په ولایت کې وا نو مہر به ور کولو بیا به په نکاح غستو ادب ور سره کولو. و نکاح الاخر یعنی نکاح د صنف اخر د بل قسم نکاح او یا نکاح الاخر کی اضافت د شیخ خپل نفس د شیخ جلاد کوفیر و مذهب ده اضافه تو شی د نفسه وی جائز ده. کان الرجل یقول لامراته اذا طهرت من طمسها. یو سړی خپل خزي لوي چې کله وځه حيز او د بيمارۍ نه پاک شو ارشني اله فلان فاستبضعي منه. فلان یې به ولي ګل چې غل لاړه شه نو داغه نه فائدہ حاصل لکا. فاستبضعي منه معنا دا ده اطلبي منه المضاعه وهو الجماع او سره جماع وکا. ويعتزل هذا وجها خاون نه تنال خل شو ډري له بشو نزدېکت به نه کولو. ولا يمسها ابدا بالکل به دې سره نزدېکت نه کولو. حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. ترديش حمل بسرغن شداء سرين شداء سربي بكتاري كنوا. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وكالك بحمل خسرغن شو نبياب ورسل خاون مجامعة كولو كخوخ بيشوا. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. تاكار بولي كولو كبشي دخن سلنا في داشي او د کس اغا صفات په دکی راشی. فکان هذا النکاح و نکاح الاستبضاعی ویدی ربی نکاح الاستبضاعوی. و نکاح آخر درم قسم نکاح بل داسی وچی یجدمع الرهط ما دون العشرة. یو دل براجمش و دلسون کم کسان. فیدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فزنان لبورغ النطور بورس ربتکاری کولا. فإذا حملت ووضعت داغی بحمل شو بچے بیوزی گولو ومر علیها لیال بعد ان تضع حملها. او یوسوش پی بطیر شوی فسد زی گولو دا حملنا. ارسلت الیهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تو یخذی بطولو پسی سوال جوابو کو پیغام بیورو لیگنو دا وسو طاقت بچانه لرلو چی دے دی منشی فتیرے بنشو طول براجمشو الفقول لهم. دی خذیب بیادی دوی قد عرفتم الذي كان من امركم. تاثر خوخ پل کار معلوم دی جسمو خڑی. وقد ولدتو فهو ابنك يا فلان. او زما بچه پیدا شوی نو پدی گنو کسانو کی بی یو کس لوو چی بس دا فلانی استاز وینه. تسمی من احبت باسمه. نم بواغستو دی داغا چا چی خوخولو بی نم داغا. یسوک به پدې کې خوښ دا ونم به واغ شو چې دا استاد وې شو فیلحق به ولدها نو په وسب شو د دې سره بچې د دې ولا استطيع ان يمتنع به الرجل دا وسب ان لرو چې من دې شیرې نه سره نسبت به بیا د لکې خرچه هم پیدا کولا ونکاح الرابع او سلورم قسم نکاح یتمع الناس الكثير فيدخلون على المراه لا تمتنع ممن جاءها دیر خلق براجم شل نو زنانه لبور دن کېدل نبمونه کول دیا و سوکرات للمورلا و هن البغایا او داغا کلاو زناکاری او دمی خزیوی کن ینصبن علی ابوابهن رایات تکونو علما چی دکور پا دروازو باندی بدی جنڈی لگولی او دا بدی علاما و نخوا امن ارادهن دخل علیهن نو دا چاچ بدی دبتکاری ارادون وردن نکیدل با فیدا حملت احداهن و وضعت حملها کله چې بدې حمل شو او دا بچې به وځي ګولو جمعوا لها ودعوا لهم القافا دې بدې زنانه را جمع شول او بیا به دایدا قیافه شناس سره تجربه کار خلق به ورل غختل قافه جمع د قائف قائفه چالو چې قیافه شناس په تجربه معلومه چې دا بچې د فلانی نه د سره مشابهت ده نروب بلل شول دایلا قیافه شناس او تجربه کار خلق ثم الحق ولدها بالذي يرون بیا به پیوس کو دا بچی د هغه کسره چې دای په خیال او ګمان کولو چې سره مشابهت ډیر دی فلتاق به نو پیوس بشو دا سره اواز نو خو کې راغلی فلتاقته نو یې خځه بدا بچی پیوس کو دا هغه چا سره چې دی مخه خشوا په دې کسانو کې ودعی ابنه او دا بیا دا هغه بچی را بدلې شو بچی به شمار لې شو لا يمتنع من ذلك الذين غا منكيده نشو ذال الذين اخلاصوا لنشو فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهليه كله الا نكاح الناس اليوم هركله محمد الرسول الله عليه الصلاه والسلام فحق بان درولي گلی شو الجاهليه غنكاحون طول ختم فلتسنت كن صرف نکاح دانن سبا کم وکي مسلمانان دا نکای برقرار پر خدا و بهی قال حدثنا یحیی قال حدثنا وکیع عن هشام بن عروہ عن ابیه عن عائشه رضی الله عنها وما یتلا علیکم فی الكتاب فی یتام النساء اللاتی اواشل استشی پتاسو باندی کتاب دا اللہ کی پبارد یتیمانان و زنان و اغا کی لا تؤتونهن ما کتب لهن انور کوي تاسو دوی دا غو مهرونه چې مقرر کړی شوی دی دوی لرا وترغبون ان تنكحوهن او می ساتي تاسو چې نکاح کوي دوی سره قالت عائشه رضی الله عنها وهي هذا في اليتيمه التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون شريكته في ماله وهو اولى بها فيرغب عنها ان ينكحها فيعذلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهيه ان يشركه احد في مالها روايه مخكم ذكر شمس كتاب التفسير کې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر اخبره ان عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيث بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت ان شئت انكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة مخي رواية ذكر شدا وبه قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعدلوهن ممنك ويدي زنان أولرا قال حدثني ماقل بن يسار أنها نزلت فيه ماقل بن يسار رضي الله عنه إذا آيات دماء بارك نازل شوي قال زوجت أختا لي من رجل وطلقها وإما أختل أخور يو كسل فنكا ورقل ونغ طلاق ورقو بعض الروايات تكيه كده ترزل من فنكا ورقل ونغ طلاق ورقو أو ده دي خور من بعض شارحين جميل ذكر كده فتصغير سرا أو بعض ليلة بعض وجه فاتمة نميو وإذا طلاق ورقو ده نمو أبو البداح او بعد ينوم بداح ذكر كده بغير دكونينا وي دې طلاق ورکړو حتی اذن خلاص عدتها جاء يخطبها چې عدت تیر شوه او نور خلقو د نکاح پیغامونه را لېګل نو دم د نکاح پیغام را لېګل او فقلت له مدل وي ما ویلو زوجتك وفرشتك واكرمتك دا می تعالی په نکاح درکړې واسطه خزه کړې میوا او تی عزت من کړې فطلقتها متا طلاق ورته به رجوع نکوله عدت تیر شوه ثم جئت تخطبها وستر اتلل کې او د نکاح پیغام را لېګي لا والله لا تعود اليك ابدا دا چې نشګيره قسم دې تعالی بلا واپس کینا وکانا رجلا لا باس به وي دې خسره او سباق منو خو بس صحابي غصه کو نور لوي دا به تعالی نشي واپس کېله وکانت المراه تريد ان ترجع اليه وي دې دې خزي سما د خورم دای راډه چې خپل لوم باندې خاون لو واپس کی فانزل الله هذه الايه الله د آیات رو لېګلو فلا تعذلوهن من كوي ما فقلت نو ما هو الان افعل يا رسول الله اوس بزدا چې حکم د الله حکم راغله فزوجها اياه ندله بیا په نکاح ورکړي وا دا وګوره د ولینه بغیر نکاح نکېږي د خپل لترز ویلا یا صحابي له و چې په نکاح نه در کوم طالب نه واپس کیږي باب اذا كان الولي هو الخاطب باب دته بیان دی کی چې دا ولی خپل نکاح کول کی ولی کې خپل نکاح کول کی نو آیا دا خدای ځان له په نکاح کول شي کنا بل ولی له محتاج شي غبه د له په نکاح ور کوي جمهور اهل علم وایي بل ولی له حاجت نشتا یو سره د خپل د دیوی زنانه ولی د مثلا د سره زوی دی او په خپل په نکاح اخلي نو بل ولی له ضرورت نشته چې عابد له په نکاح ور کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه بل ولی له ضرورت شته بل ولی په نکاح ور کوي او قبل ولی نوی نو بادشاہ به له په نکاح ور کوي ځکه بادشاہ دی ولی دی داغه چا چې داغه ولی نی اس سلطان ولی من لا ولی له بادشاہ ولی داغه چا چې داغه ولی نی وخطب المغیرۃ بن شعبہ امراۃ هو اول الناس بها مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کا پیغام لګر یو زنان لا چې دی حقدار د خلکو نو پاغي باندې مطلب دا چې دی ولیو امر رجلا فزوجه یو بل درنګړي دی ویلو هغه بیا د نکاح پړاو کړی وا وقال عبد الرحمن بن عوف لام حکیم بنت قارر عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ام حکیم لویلو چې دا عبد الرحمن بن عوف دی ویلو اتجعلین امرك الی آیا سما د خپل اختیار راکې قالت نعم غي والله یو اختیار مې درکړې فقال قد تزوجت فی دور لوجه بس ما په نکاح غستی وقال عطاء ليشهد اني قد نكحت في اولياء امر رجلا من عشيرتها عطاء رحمه الله عليه بوي گواډي جوړ کی په دې خبره باندې چې خځه لوی ما تا سره نکاح کړی دا او یاد بل درمګړي لوی د دې خاندان نه اذا مال په نکاح راکا وځه خبري ورل جايي گواډي جوړ کی دا ما په نکاح غستی دا یاد درمګړي لوی چې مال په نکاح راکا وقال سهل سهل بن سعد رضي الله عنه مخي حديث بار بار ذكر شو قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهبو لك نفسي أغزنان راغلي ونبي الإسلام لبيل ما تالزان بخلي وقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها نقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم سلطان المؤمنين والمؤمنان وحول سلطان فنكاي وركروا وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن أبوز كي تانا فبارد زنانا وكبر لو آياء لا فتو در كي تاسل لدي بارك إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة وتكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك في رواية الترمذي وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن تهذيب بار بار ذكرت مخيط باب تزويج المعسر كم تفصيلا ذكرته باب إنكاح الرجل ولده الصغار يا ولده الصغار باب ده فبيان لديك تي يوسر يخفل ما شمان وبشولة نكاكي قلت غمي دواو أو سكون دلام سرجم دو ولد دا أو يا واو أو لام دوارو بان فتح دا اسم جنس دي نارينو زنانو فولو لشامل دي اخفل وارو بشي اغيل وادك لقوله تعالى واللائي لم يحد اغا زنانا إلى غي حيث بمالني رغل لما شم والد وجنا فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ وقبل البلوغ درين يحكي لغي عدة برزول ذي مقرر كرده وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9 عائشة رضي الله عنها وهي نبي صلى الله عليه وسلم دفن كاغس وشفك العمر او نبي كريم صلى الله عليه وسلم الذي سر وعد كرهو اغيل كور لبود لشي وعمر بيانه قالو نكاد شفو قالو في عمر كي رواية ده صحيح مسلم كي وقال راغدي وكسر تنا لرکر ده او بيا دخول جشو او وعده شو ننه قال عمر ومكثت عندها 9 او ده نبي كريم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تير كريو او مكثت عندها 9 دا د هشام قول د لکروس روایت کرا دی عائشه رضی الله عنها عمر د نکاح په وخت شپک کالو د واده په وخت نه کاله دا اجماعی خبره ده په اتفاق اهل علم سره امام ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه و النهایه دریم جلد یوصل یوش په تمه صفحه کې وی تزوجها وهي ابنه 6 سنین وبنا بها وهي ابنه 9 ومما لا خلاف فيه بين الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی سره نکاح کول نو شپک کاله عمر یو او د واده په وخت نه کاله دا اتفاقی خبره د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت سره کې اختلاف نشته او د امام ابن کثیر وی وکانا بناؤه بها فی السنة الثانية من الهجرة نبی رسول الله والسلام جو سره واده کول نو د هجرت به امکانو او دا خبر ان روایتا ثابت دنه تاریخا چې د عمر دوه واده په وخت کې اتل کاله او فری عمر کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح کړو د نه هوکارو په عمر کې نو فری کې څه استنکار غرابت او ناشناوال نشته ځکه د زنانه د بلوغ عمر دلیل لپاره یو معین وخت نشته بلکې په دې کې اختلاف راتلی شي بعضی نسبونه او د بعضی مناطقو حالتونه داسې دي چې په هغه کې زنانه کله مخکې بلوغ لرسي کله رشدو اهل علم شارحین ذکر کړي چې ګرم وطنونه دي نو کله ماشومه په هغه کې زر بالغېږي او چې یخې علاقې دي نو کله تر 20 کالو پورې د زنانه عمر او بلوغ تاخیر کېږي رشدو کېږي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع کی عائشہ رضی اللہ عنہا قول ذکر کرے اذا بلغت الجاریہ 9 سنین فهي امرأۃ معشوم اوجری جنہ کار لورسه د مداخله شمار لشی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ په سیر اعلام النبلاء کی امام شافعی قول ذکر کرے وی رایت بالیمن بنات 9 یحضن کثیرا یمن شگرم وتر فاریکما دنه وکالو ما شومانی بالغ کتلوی چې بیماری او حیض به راتنو اول لا روایت ثابت ده د هشام نه علاوه نور راویان هم نقل کړي او د هشام پر روایت کې څه کلام نشي خپل فلار عروه نه وغي نقل کړي د عائشه رضی الله عنها باب تزویج الاب ابنته من الامام پلار که خپل لور یو امام مشر او عالم لپاره نکاح ورکړي دا جایز دی. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي حفصه فانكحته نبي رسول الله والسلام پیغام را لګلو مال د نکاح د حفصه رضی الله عنها نو ما په نکاح ورکړي و عمر رضی الله عنه امام المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم لور په نکاح ورکړه. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت ست سنين. قال هشام وانبئت انها كانت عنده تسع سنين. باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القران. باب ده بيان دديكي چې مسلمانانو بادشاہ او سلطان لیم ولید د خپل رعیت نبی صلی الله علیه و سلم د قول او د حدیث د وجنه کې مخکې ذکر شو یا زنان راغ نبی صلی الله علیه و سلم بخله او نبی صلی الله علیه و سلم د هغه بارکه اراده او نور له صحابي و مال راک په نکاح نبی صلی الله علیه و سلم زوجنا کها بما معک من القران دا مونږ طالب په نکاح درکړی د هغه وجنا چې تاسو قرآنی کریم نه هغه په سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا پر نکاح ورکا امام ابو داود و امام ترمذی حدیث ہم ذکر کر صحیح حدیث ہے السلطان ولی من لا ولی له تچاچی ولی نہیں نو بادشاہ ولی دے. وبه قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما بار بار دا حدیث ذکر شو. قالت جاءت امراۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وهبت من نفسی فقامت طویلا فقال رجل زوجنیها ان لم تكن لك بها حاجه قال هل عندك من شيء تفضقها قال ما عندي الا ازاري فقال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك هل تمس شيئا فقال ما اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال امعك من القران شيء قال نعم سوره كذا وسوره كذا لسور مسماها فقال زوجناكها بما معك من القران وتاثركم قران من فاغيم ذاتك نساءكم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.